يوم يبتدي الجلد يتعرض للمية، يوم يبتدي الجلد يسلم. بشوف رحمات ربك سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى ايه يقول لك؟ ولد محسونا محسورا مدهونا لم يروا عليه قذى ولا حوله صلى الله عليه وسلم. مدهونا يعني عليه الطبقه الرقيقه دي اللي هي بتحت، واخد بالك؟ بيلمع يعني صلى الله عليه وسلم. واو في الوقت. وروي عن امه آمنة انها قالت ولدته نظيفا يعني نقيا ما به قذر. وعن عائشة رضي الله عنها ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط حياء منه او منها او منهم. اي دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤية الفرج الزوج من امرأته جائزة، ورؤية الفرج من المرأة الزوجة لزوجها جائزة شرعا، جائزة ما فيهاش حاجة من ناحية الشرعية ان الرجل يرى عورة امرأته والمرأة ترى عورة زوجها، لا شيء فيه. ولكن من شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم وحياء السيدة عائشة تزوجته سنوات طويلة ولم يرى هو فرجها وهي لم ترى فرجه قط صلى الله عليه وسلم حياء. وعن علي رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله غيري فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه، يعني عميت عيناه. فأوصى سيدنا علي اللي هو يغسله، وقد غسلوه صلى الله عليه وسلم في قميصه يعني مع الرهوش، غسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في قميصه، بقوا يصبوا الماء ويدعكوا الجسد الشريف من فوق قميص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضأ. غطيط يعني ايه؟ يعني نوم، صوت النفس لما الواحد يبقى في النوم العميق شخير، لا نوم عميق، عارف لما الواحد يبقى الرسول ما كانش يطلع منه صوت، لكن صوت الانسان رتم النفس بتاع الانسان وهو النايم في نوم عميق تلاقي ايه؟ اما يبقى رايح في النوم خالص اهو ده اسمه الغطيط، انما الثاني اسمه شخير، واخد بالك ازاي؟ فسمعوا غطيط يعني ده نفس الرسول صلى الله عليه وسلم بقى نفس عميق، نفس واحد ايه في النوم العميق، وبعدين راح قايم طلع على طول ما توضاش صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه قال ينام تنام عيني ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم، فكان النوم لا ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. دي خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. أما النوم العميق لسائر الأمة ينقل الوضوء إن لم يكن على جلسة المتمكن، وفيها ثمن مذاهب، النوم في نقض الوضوء في ثمن مذاهب عند العلماء. الراجح إن هو لا ينقض الوضوء إن كان على هيئة المتمكن وإلا ينقض. فقام فصلى ولم يتوضأ. قال عكرمة اللي هو مولى سيدنا عبد الله بن عباس، كان أباضي زيدي ولكن عالم كبير، قال عكرمة لأنه صلى الله عليه وسلم كان محفوظا، محفوظا من أن يخامر عقله وقلبه غفلة وهو نائم عن ربه صلى الله عليه وسلم، لحديث إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. الحديث كده، إن معاشر الأنبياء، كل الأنبياء، فما بالك بقى سيد الأنبياء، حال قلبه إيه بقى صلى الله عليه وسلم. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حول الصحابه كان يمر عليه اليوم واليومان والثلاثه لا يدخل في جوفه طعام ولا شراب، كان يوصل الصيام، يوصل الصيام صلى الله عليه وسلم يواصل. فبعض الصحابه حاولوا يقلدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يواصلوا الصيام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم، للي بيقولوا هو بشر زينا زيه، عشان تعرف انهم اونطاجيه جهله. اهو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول اهو إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، واخد بالك صلى الله عليه وسلم. للي بيقولك بشر زيك جماعة الأونطاجية اللي مش فاهمين حاجة، اللي محرومين من رؤيتي صلى الله عليه وسلم. الفصل الرابع. وأما وفور عقله صلى الله عليه وسلم زيادة على عقول غيره، وذكاء لبه، اللبه اللي هي حدة الفهم وسرعة الإدراك، حدة الفهم وسرعة الإدراك يسموها اللب، اللي هي خلاصة العقل نفسه، لأن لب الشيء خلاصة، وخلاصة العقل إنك تفهم، فكل ما تفهم بسرعة يبقى في ذكاء في اللب، واخد بالك؟ إنما ما تبقى بطيء الفهم كده يقعدوا يشرحوا لك المسألة مرة وتقول له إيه بتقول إيه، حاجة تفهم. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفهمها قبل ما تطير، أنت تفهمها وهي طايرة، هو يفهمها قبل ما تطير صلى الله عليه وسلم. وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه صلى الله عليه وسلم، حواسه المعروفة من الشم والبصر والذوق والسمع والحس، قوة الحواس دي كان مفيش أعلى من كده، وليها أمثلة كثيرة، ده احنا لو قعدنا في كل واحدة من دي، لكن أنا هقول لك حديث ربنا سبحانه وتعالى ذكرني بيه يعني وأنا بصلي سنة العشاء اليوم، على يبين لك الفرق بين عقل الناس وعقل النبي صلى الله عليه وسلم، بس عشان يبين لك الفرق بينهم، لو قارنا عقلنا بعقله صلى الله عليه وسلم يبقى قد ايه المقارنة. هو قالها صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يزبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. يبقى بيمثل عقله بعقل الناس، إنه هو عقله كعقل رجل في كمال عقل الرجل، وبقيت عقول الناس زي البعوض والفراش والهموش والناموس. شوف انت الهموشة والناموسة دي عقلها ايه بالنسبة لعقلك، اهو عقل الناس بالنسبة لعقل الرسول كعقل الناموسة دي والهموشة دي اللي تجري على النار توقع نفسها فيها عشان تتحرق وهي مش عارفة انها تحرقها. اهو عقل الناس كلها اذا قورن بعقل النبي كعقل هذه الناموسة، وعقل النبي كعقل الرجل الكامل. فشوف انت عقلك انت قدام الناموسة والهموشة اللي قاعدة تحوط حوالين النار دي، هو ده عقل النبي بالنسبة لعقلك. يبقى انت بالنسبة لعقل النبي ناموس، هموشة، بعوضة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كمثل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، لانه عارف انها ضارة بيهم. وانا ما اخذ بحجزكم عن النار، يعني ماسك كده بخنقنا، وكل واحد قاعد يفك ايد النبي علشان يوقع نفسه في النار. وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي او تقحمون فيها صلى الله عليه وسلم. فيكفيك الحديث ده عشان تعرف بس وفور عقل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة حواسه وفصاحة لسانه، يعني حسن بيانه وتعبيره صلى الله عليه وسلم. وكل واحدة من دي ليها فصل، هيجيب لك فصل بقى في قوة بيان النبي وفصل وفور عقل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. واعتدال حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم، يعني كان كامل في حركاته، حتى في مشيته، حتى في قعدته، حتى في التفاته، حتى في كلامه، حتى في إشارته بيده، حتى في تبسمه، حتى في صمته، في كل أحواله كان كامل في حركاته وفي سكناته صلى الله عليه وسلم. وحسن شمائله خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، فلا مرية يعني فلا شك أنه كان أعقل الناس وأزكاهم، ومن تأمل تدبيره صلى الله عليه وسلم أمر بواطن الخلق وظواهرهم. شوف انت لما جمع الأمة دي كلها وعلمهم الدين وكان مسؤول عن العالمين الإنس والجن والحيوانات والملائكة وكل ده في 23 سنة صلى الله عليه وسلم، يدبر الامور دي كلها في 23 سنة، يعلم الناس دي كلها. وبدأ مع ايه؟ امة امية لا تقرأ ولا تكتب، وما فيش بقى وسائل تعليمية ولا وسائل ايضاح ولا وسائل انتقال ولا امكانيات مالية ولا مادية ولا مدارس ولا جامعات ولا اقمار صناعية ولا اي حاجة منه. وفي 23 سنة صلى الله عليه وسلم علم الناس علوم الدنيا والاخرة صلى الله عليه وسلم. ما فيش بعد كده كمال عقل، هات انت بقى مدرس في 23 سنة يعلم ناس علم واحد بس من علوم الدنيا في 23 سنة يطلع منهم عباقرة في 23 سنة، هات واحد في علم واحد. فما بالك الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس كل العلوم في وقت واحد ف في 23 سنة. سيدنا نوح بجلالة قدره عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مكث في قومه 950 سنة، آمن معه مين؟ 80 واحد على أعلى الأقوال، 80 واحد اللي ركبوا مع السفينة في 950 سنة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة أكثر من 100,000 صحابة صلى الله عليه وسلم. أيوه صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم. شوف أنت لما يجي له واحد كده يقول له يا رسول الله أشهد أنك رسول الله وانشرح صدري للإسلام، ولكن ائذن لي في الزنا. الله وليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون إلا الكافرون. آخر سورة العنكبوت. إن الكتاب طويل عايزين نلحق نخلصه عشان نخش في حاجة تانية. بس يعني اما نقعد ساعة ونص كل اسبوع مع سيدنا رسول الله ما يجراش حاجة، واحنا كل يوم بنقعد ساعتين وثلاثة في الهلس في التلفزيون، نسأل الله السلام. دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت، يعني ولا حتى كان مارس هذا العلم قبل كده، يعني قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى اليه لحد ما عنده 40 سنة لا سمعنا قال شعر ولا خطب خطبة ولا وقف يجمع الناس، يعني حتى الحاجات دي كلها ما كانش بيعملها صلى الله عليه وسلم. عشان نقول دي الحاجات دي اتعلمها بالتدريج كده والمراس وبقى عنده خبرة فراح جمع الناس وعمل، لا ده ليس من عند النبي، كل اللي ده من عند الله، كل اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله وليس من عند رسول الله، لان المستشرقين كلهم قعدوا يبحثوا في امور الاسلام ونسبوا كل العلوم دي لرسول الله انه هو اللي جاب. لكن لا الوحي ده من الله والشرع ده من الله وليس من رسول الله، ورسول الله ما هو الا رسول الله مبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لم يكن له ممارسة سابقة ولم يكن له معلم سابق صلى الله عليه وسلم ولا مطالعة للكتب منه صلى الله عليه وسلم، ولا كان عنده القدرة حتى انه يطالع كتب ويقعد يقرأ 40 سنة ويحفظ، ويقول ده قعد يستخبى ويقرأ ويتعلم لحد ما طلع على الناس بهذا العلم، ولا كان بيقرأ ولا بيكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. لم يمتري، يعني اللي ينظر في هذه الأحوال في الرسول صلى الله عليه وسلم بقى مع علمه بانه امي لم يقرأ ولم يكتب ولم يمارس هذا مع كل الحاجات الكاملة دي، لا يشك في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة لأول وهلة، وهذا مما لا يحتاج الى تقريره لتحققه، يعني هذه الاشياء ما تحتاجش اننا نقعد بقى نرغي فيها كتير لان دي شيء محقق ومعلوم. وقد قال وهب بن منبه ده تابعي مشهور يمني اصلا من فارس، وهو واخواته الاثنين التانيين ارسلهم كسرى لليمن لان اليمن كانت تبع الفرس، فقعدوا في اليمن وبعدين بعد كده اسلموا وجاءوا مع وفود اليمن في عصر التابعين، التقوا بالصحابة واسلم سيدنا وهب بن منبه، وعاش سنين طويلة وكان من العلماء الكبار اللي مطلعين على الكتب، كان عنده ثقافة عظيمة عالية وكان قارئ وكان كاتب وكان اطلع على كتب كثيرة لدرجة بيقول لك قرأت 70 كتابا من الكتب المنزلة، هو نفسه بيقول على نفسه كده، وكان يقال عنه انه كان لا ينام الا جالسا ما يحبش يرقد ابدا، وكان يقول ارى شيطانا في بيتي ولا ارى وسادة، لو يرى وسادة في بيته يعني كأنه شاف شيطان، ما يحبش يرقد ابدا، حتى لما كان يحب يستريح يركض كده وهو نايم يغفل قليلا وبعدين يستيقظ، كان دائم الانتباه وكان كثير العبادة سيدنا وهب بن منبه. قال قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجح الناس عقلا، يعني ارجح الخلق عقلا، وأفضلهم رأيا. وفي رواية أخرى: فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. يعني كل عقل الناس دي كلها من أيام سيدنا آدم لحد ما تقوم القيامة لو حاولنا نمثل الشيء المعنوي بالحس صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد، والمجاهد من اهل التفسير ولو تفسير كبير، تفسير سيدنا مجاهد، وقال مجاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. مش هو قال لك وقوة حواسه؟ هيجيب لك بقى حاسة البصر، ان بصر النبي ما كانش زي بصرنا، كان من القوة اللي بيه كان يرى من خلفه كما يرى من امامه. انت ما تشوفش الا ايه مجال رؤيتك بس، لكن ما تشوفش اللي وراك. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى كان يشوف اللي وراه زي اللي يشوف امامه، وكان يشوف امامه اقوى من اللي انت بتشوفه بامامك، لدرجة ان الثريا، عارف الثريا اللي هو النجم اللي في السماء ده، ده مش نجم واحد، ده 11 نجم، بس من كتر ما هم مجموعين على بعض ضوءهم اختلط فتشوفهم انت نقطة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى في هذه النقطة 11 كوكبا من قوة بصر صلى الله عليه وسلم. فحتى بصره لأمامه كان أقوى من بصر الناس كلها صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان ببصره يرى أهل النار يتعذبون فيها وأهل الجنة يتنعمون فيها وهو في مسجده الشريف في المدينة، ويرى الملائكة ويرى سيدنا جبريل على هيئته ويرى الناس ويرى كل هذه الأفكار ويرى أحوال أمته من بعد انتقاله للرفيق الأعلى، حتى أنه لما حدثهم صلى الله عليه وسلم عن أحوال أمته حدثهم حتى بأسماء قواد الجيوش اللي هيقودوا المسلمين لحد ما تقوم القيامة. كل واحد هيقود أكثر من 200 نفر، الرسول قال لهم اسمه اسم أبيه. شوف قد إيه صلى الله عليه وسلم تذكر من تذكر ونسي من نسي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم مكث يحدثهم عن احوال امتي لان تقوم الساعة في يوم من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، ثم صلوا الظهر وحدثهم الى ان صلوا العصر، ثم حدثهم الى ان صلوا المغرب، ثم حدثهم الى ان صلوا العشاء. يعني اليوم ده من الفجر للعشاء الرسول صلى الله عليه وسلم بيخطب ويتخللوا الصلوات وما يخرجوش، مرة واحدة عملها في حياتي صلى الله عليه وسلم. فبيقول فأخبرنا عن كل ما سوف يكون إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، تذكر من تذكر ونسي من نسي صلى الله عليه وسلم. كل العلوم دي اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها له ورآها صلى الله عليه وسلم بحواسه وهو في الدنيا، حتى إنه كان يرى قطف العنب من الجنة ينزل أمامه في القبلة وهو بيصلي فيمد يده حتى يحاول أن يقطفه لتأكل منه أمته، فيحال بينه وبينه صلى الله عليه وسلم. دي قوة حواس النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. وبه فسر قوله تعالى، يعني سيدنا مجاهد فسر بالحديث ده قول الله: وتقلبك في الساجدين، أي وتقلب نظرك في الساجدين حال صلاتك حيث ترى فيهم أحوالهم أهل كمالهم وأهل غفلتهم لتدبر ظاهرهم وباطنهم. دي معنى التفسير وتقلبك في الساجدين على مذهب سيدنا مجاهد، لأن في رأي ثاني وتقلبك في الساجدين أي في أرحام وأصلاب الساجدين، يعني جاء من إيه؟ من أرحام وأصلاب وأجداد موحدين من لدن سيدنا آدم إلى أن ولدته أمه صلى الله عليه وسلم. يعني دي ليها معنى ودي ليها معنى. وفي الموطأ، موطأ الإمام مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأراكم من وراء ظهري، إني لأراكم من وراء ظهري. الحديث كده. ونحوه عن أنس في الصحيحين، والحديث في الصحيحين بيقول إيه: أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. شوف أما الرسول يقول فوالله إني لأراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. وعن عائشة رضي الله عنها مثله، قالت: زيادة زاده الله، يعني هذه الخصلة ما كانتش عند الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعث، ولكن دي خصلة زيادة ربنا ادهاله لأن في كمال التقدم. الرسول تمال في كمال التقدم. زيادة زاده الله إياها في حجته، يعني في علامة نبوته، عشان الناس ما تقولش ايه هو بشر زينا زي، يقوم ربنا يديله ايه خصائص كده عشان الناس ما تقولش لا بشر زينا، لا ده رسول الله، ده ليه خصوصية. ومن علامة خصوصيته انه يرى من خلفه كما يرى من امام، وانه ما يمشي لا يرى له ظل، وانه ما يمشي مع اي انسان مهما كان الانسان اللي جنبه طويل تلاقي ايه كتف النبي اعلى من كتف صلى الله عليه وسلم. فكان ليه احوال كده بحيث اي واحد واما يمشي في عز الشمس تجد الغمامة تظلله، يبقى ده مش انسان عادي بقى، ده يبقى ده انسان ايه من قبل الله عز وجل، مؤيد من الله عز وجل، لانه هذه الاشياء خوارق لا يستطيع انسان. فطالما لا يستطيع انسان وهو انسان يبقى لم تحدث له الا من رب الانسان، يبقى ده رسول رب الانسان لجنس الانسان صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات لعبد الرزاق والحاكم: اني لانظر من ورائي، بالموصوله كده من ورائي مش من ورائي، من ورائي كما انظر من بين يدي، يعني اشوف اللي ورايا زي اللي بشوف اللي قدامي. وفي اخرى يعني في رواية اخرى رواه الامام مسلم: اني لابصر من قفايا كما ابصر من بين يدي صلى الله عليه وسلم. وحكى بقي بن مخلد اللي هو القرطبي صاحب تفسير القرطبي، اسمه بقي بن مخلد صاحب التفسير والمسند، كان مجتهدا وكان ورعا وزاهدا ومجاب الدعوة، وكان كل يوم يختم القرآن بالليل في 13 ركعة. سيدنا ايه القرطبي صاحب التفسير، يعني يختم القرآن من الفتحة لآخرها كل يوم في 13 ركعة. وكان يسرد الصوم، يعني ايه كان الصوم كل يوم صايم، كل يوم صايم طول السنة ما عدا العيدين واللي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. وحكى بقي بن مخلد عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في النور. ما كانش عنده ظلمة ونور، كان يرى في الظلمة كما يرى في النور صلى الله عليه وسلم، مش عنده مشكلة صلى الله عليه وسلم. والأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته صلى الله عليه وسلم للملائكة والشياطين. في أخبار كمان صحيحة أنه كان يرى، بس مش يرى اللي احنا بنراه كمان، ده بيرى بقى كمان اللي احنا ما نراهوش اللي هي الملائكة والشياطين. انت بتشوف الملائكة والشياطين، هو بقى كمان كان يرى الملائكة والشياطين، يرى الملائكة. كما روى البخاري في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل على صورته الملائكية له 600 جناح، كل جناح يسد الافق، يسد الافق، يعني لما يفرد جناحه كده يسد الافق الناحيه دي والناحيه دي، خلاص ما تشوفش سما. وليه 600 جناح، ده سيدنا ايه جبريل رآه على صورته الملائكيه. والشياطين كما روى الامام البخاري في صحيحه قال: تفلت علي عفريت وانا في صلاه المغرب. ايه هو العفريت؟ اللي هو الشيطان الشقي شويه، في شيطان راكز يعني يقعد يحسبها كده قبل ما يعمل الحاجة يحسبها، وزي اهل المعاصي راكزين شوية، وفي شياطين مش راكزين تلاقي ايه متهورين كده يسموه عفريت، واخد بالك؟ العفريت ده اللي هو الشيطان اللي مش راكز متهور عنده تهور. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: تفلت الي عفريت وانا في صلاة المغرب بيده نار اراد ان يحرق وجهي فأمكنني الله منه، وهو في الصلاة، فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد حتى يلعب به الصبيان، فتذكرت دعوة أخي يوسف ربي لا، فتذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاحتراما لدعوة سيدنا سليمان دي تركت صلى الله عليه وسلم. فهو رأى العفاريت، امتى قعد العفاريت توسوس لك طول النهار؟ ما شفتش حاجة. لكن سيدنا رسول الله حواسه كانت ترى ما لا يراه غيره، فضلا عن أنها ترى ما يراه غيره أوضح مما يراه غيره صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، ورفع النجاشي اسمه أصحمة لما مات، في رواية قالوا ان لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم علم بموته، ومات سنة 9 هجرية لما كان الرسول راجع من تبوك، فعرف بموت النجاشي فرفع له نعشه وهو في الحبشة، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وصلوا الصحابة خلف صلاة الجنازة وهو في الحبشة والرسول صلى الله عليه وسلم. دي رواية، ولكن الحقيقة ان الرواية برفع نعش النجاشي رواية ضعيفة، والراجح ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، ولكن اللي رفع لي فعلا نعشه ورآه هو معاوية بن معاوية المزني، ده صحابي في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده صحيح في حكاية معاوية بن معاوية المزني. معاوية بن معاوية المزني ده مات في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم راجع من تبوك، فجاء سيدنا جبريل قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان معاوية بن معاوية المزني مات، أتحب أن أطوي لك الأرض حتى تراه وتصلي عليه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل، ففعل. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وصفت خلفه 3 صفوف من الملائكة، كل صف فيه 70,000 ملك صلوا خلفه. فبعدما انتهى سيدنا رسول الله من صلاة الجنازة على سيدنا معاوية بن معاوية المزني، قال لسيدنا جبريل ما الذي جعله يبلغ هذه المرتبة؟ ايه اللي خلاه يبلغ هذه المرتبة؟ قال لحبه في قل هو الله احد كان يتلوها ليلا ونهارا قاعدا وقائما وسائرا ونائما. فالحب والقل هو الله احد بس دي، شوف ربنا سبحانه وتعالى اكرمه هذه الكرامة. فالرواية بحكاية ان هو رفع له نعش كانت رواية معاوية بن معاوية المزني هي دي اللي اقوى من رواية سيدنا نعش النجاشي، والله اعلم. ورفع النجاشي له حتى صلى عليه، وبيت المقدس رفع لي بيت المقدس كله وهو واقف في الحجر في الكعبة، لما جاءت قريش وقالت تزعم انك سريت الى المسجد الحرام صفه لنا، فلما سألوه صفه لنا قال صلى الله عليه وسلم كربت كربة لم اقرب مثلها قط. لانه هو لما راح دخل وصلى بالانبياء وعرج، فما تنبهش انه يبص للحجرات ويبص للمداخل، واي واحد لما بيزور حاجة لاول مرة ممكن ما يعرفش يوصف فيها كم باب وكم شباك. ادي احنا بنصلي في قايتباي بقالنا 12 سنة، لو حد سألك في قايتباي كم شباك وكم باب من جوه من الداخل وكم حجرة يمكن تتلخبط، وانت بقالك يجي 20 سنة بتصلي في قايتباي، فما بالك مثلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي راح في لحظة وصلى بالانبياء وعرج دي، وبعدين هم عشان يعجزوه يقولوا طب صفه لنا، ناس بقى راحت هناك مئات المرات وحافظين المسجد الاقصى صفه لنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كربت كربة لم اقرب مثلها قط. فرفع الله لي المسجد الاقصى فرأى قدامه، فبقى يوسف لهم فيه كم شرفة وكم باب وكم جهة صلى الله عليه وسلم، رفع له بيت المقدس وهو في في الحجر امام الكعبة. حين وصفه لقريش، والكعبة ايضا رفعت له حين بنى مسجده في المدينة حتى يحدد القبلة، لما جاي يبني مسجده في المدينة اراد ان يحدد القبلة فرفعت له الكعبة رآها فحدد المحراب صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة المنورة به صلى الله عليه وسلم. وقد حكي عنه صلى الله عليه وسلم، هنخلص 11:30 الساعة 11:15 ان شاء الله نخلص الفصل بس. وقد حكي عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يرى في الثريا 11 نجما، اللي احنا قلنا لك عليها الثريا دي اللي هو النجم اللي بيسموه النجم القطبي. النجم القطبي ده عبارة عن مش نجم واحد، ده مجموعة نجوم مجرة كده، فيها مجموعة نجوم كثيرة بس الاجتماعها مع بعضها تسمى ثريا. ثريا تصغير ثروة، والثروة اللي هي المرأة اللي هي ايه عندها مال كثير، واخد بالك؟ فالثريا دي تصغيرها ليها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى في هذا النجم 11 كوكبا، وهو نجم كده منور لوحده صلى الله عليه وسلم لحدة بصره صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها محمولة على رؤية العين، مش الإدراك المعنوي، لكن كل ده محمول على رؤية العين الحقيقية، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره، وهو الجمهور. وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم والإدراك، وده قول الإمام النووي. والظواهر تخالفه، الظواهر اللي هي يعني الأدلة السابقة تخالف إن احنا نحول هذه الأشياء بالإدراك العلمي، ولكن ده بالإدراك الحسي صلى الله عليه وسلم. ولا إحالة في ذلك، وليس محالا للأنبياء أن يروا ذلك، لأنهم لا يرون ذلك بقوتهم ولكن بقوة الله. قمت بصره الذي يبصر به. إذا كان العبد العادي الطائع الصالح ربنا بيقول قمت بصره الذي يبصر به، فما بالك ببصر النبي؟ تيجي تتعجب بقى أنه يرى ما لا يراه الناس. وهي من خواص الأنبياء وخصالهم، وحدة الحواس دي من خواص الأنبياء وخصالهم، كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل اللي هو التميم البستي شيخه من كتابه، قال حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرغاني. الفرغاني نسبة لبلد في المغرب، كان في بلد في العراق اسمها فرغان وبلد في المغرب اسمها فرغان. قال حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر الكلبازي عن أبيها. يا حج مصطفى، حج مصطفى، يا حج مصطفى، صلى الله عليه وسلم سيدنا المصطفى. حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر عن أبيها قال حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد الحسني قال حدثنا محمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن مرزوق. مش هنذكر حاجة في الرجال عشان نخلص الفصل. قال حدثنا همام قال حدثنا الحسن ابن أبي جعفر عن قتادة ابن دعامة السدوس التابعي عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله عز وجل لموسى عليه السلام. عشان يبين لك ان حدة البصر دي ما كانتش خاصة لنبينا، دي لكل الأنبياء بس في نبينا أكمل لأنه أكملهم. لما تجلى الله عز وجل لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ. شوف لما تجلى ربنا على الجبل عشان يبين لسيدنا موسى انه لا يستطيع الرؤية، فانعكس التجلي اللي على الجبل على بصر سيدنا موسى قبل ان يخر صاعقا، فرأى كان يستطيع انه يرى النملة على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 4000 قدم، والميل 4000 قدم لما تعمل، والقدم القدم عارف لما تعمل، لا الميل 4000 خطوة، واخد بالك ازاي؟ والخطوة 3 أقدام، لما تحط قدمك قدام قدمك 3 مرات كده القدم المعتدلة يطلع الخطوة. والميل 4000 خطوة، وسموه الميل لأنه مد البصر. يعني الميل لما تشوف عند التقاء السماء بالأرض في الحتة الملساء يبقى ده اسمه ميل عند العرب، ده يسموه الميل الحجازي غير الميل الإنجليزي اللي معروف الوقت يقول لك إيه الميل في الطرق العادية. الميل الحجازي كان يعتبروه مد البصر، اللي هو تشوف عنده ايه اثار كده كأن في مثلا سراب كأن في مية، ده يسموه ميل. فشوف كأ سيدنا موسى كان يرى يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ لما تجلى الله للجبل. ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى. يعني الخصوصية في شدة البصر وحدة البصر دي لا يستبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل عليها بعد التجليات التي حدثت له في الإسراء والمعراج بعدما رأى من آيات ربه الكبرى. حتى ان الله قال ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآثار، قوة بدنه بقى، قوة بدنه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأخبار بأنه صرع ركانة أشد أهل وقت. ركانة ده كان في توة عصر، هو وأبوه، هو وأبو ركانة، هو كان طالع لأبوه، أبوه كان في توة كده ما حدش قلبه على جنبه أبدا، كان مصارع كده، وركانة زيه في توات عالم طول النهار قاعدة تاكل وتشرب وتتكرع وتنام وتعمل عضلات، كان قوي قوة عجيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم صرع ركانة وصرع أبوه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلى بركانة في أحد طرقات مكة، وكان لسه في الجاهلية ركانة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة، فقال لركانة: أما أنا لك أن تسلم يا ركانة؟ قال: إن صرعتني صارعني. واخد بالك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم صرعه فوقع لا حراك، فقال له اديني فرصة تانية، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات وصرعه، ثم قال له: إن اتبعتني يا ركانة وآمنت برسالتي رأيتك العجب، هذه الشجرة أدعوها تأتيك. فدعا الشجرة فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسعى بجذورها على الأرض، ثم أشار إليها فعادت إلى مكانها. جري ركان لما شاف المنظر ده وراح للناس هناك لقريش، قال لهم: ساحروا به الأرض، والله لم أرى أسحر منه. ده أنتوا تسابقوا بيه أهل السحرة الأرض كلها، عمري ما شفت ساحر زيه. وركان فضل على عناد وأسلم يوم الفتح، اسلم يوم فتح مكة بعد ذلك. وكان في واحد تاني اسمه كلدة، كلدة ده برضو كان من فتوات الجاهلية، لدرجة ان كان من قوته كان يقولوا يحطوا جلد الجمل بعد ما يذبحوه يسلخوه، يفردوا جلد الجمل ويحطوه على الارض ويقف هو على الجلد ده، ويجوا 10 رجال يحاولوا يشدوا الجلد من تحت اقدامه عشان هو يتزحزح ما يعرفوش لحد ما يتقطع الجلد وهي اقدامه على الارض. كان اسمه كلدة، واخد بالك، معروف في الجاهلية، كانوا يقعدوا في توات كده يقعدوا يتلموا حواليهم ويقعدوا يلعبوا اللعبة دي عشان يبين للناس عالم فضل. فالرسول صلى الله عليه وسلم صرع كلدة ده برضه من ضمن اللي صرعهم بجسده بقوته صلى الله عليه وسلم، صرع كلدة، لكن كلدة لم يسلم، مات على الكفر، لكن ركان اسلم في عام الفتح. افتكروا انه سحره، يقول لك ده سحرني، ما حدش يعملها خالص، ده يبقى ساحر، مش يعتبرها ان دي قوه من الله وان ده رسول الله، لا. وقد جاءت الاخبار بانه صرع ركان اشد اهل وقته، وكان دعاه الى الاسلام، وصارع ابا ركان في الجاهليه وكان شديدا، وعاوده 3 مرات، كل ذلك يصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابو هريره رضي الله عنه كما رواه الإمام الترمذي في شمائله والبيهقي أيضا في دلائل النبوة: ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته. حتى في مشيته ما كانش حد يقدر يجري في مشيته صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول كان يمشي صلى الله عليه وسلم ونجتهد في لحاقه وهو غير مكترث، يعني هو ماشي مشي عادية خالص وإحنا بننهج وراه ونحاول نلحق وهو ماشي غير مكترث صلى الله عليه وسلم، كأن الأرض تطوى تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث. وفي صفته عليه الصلاة والسلام أن ضحكه كان تبسما، كان لما يضحك صلى الله عليه وسلم كان يدوب يبتسم، مش هقهق كده وتبان اللوز بتاعته، ها زي ما الواحد فينا يقعد يضحك ويفتح بقه قوي لدرجه ممكن الدبانه تعدي كده لوحدها، واخد بالك؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لكمال عقله كان اذا ضحك يضحك تبسما، يعني يوم ما يضحك قوي قوي تبان نواجذه صلى الله عليه وسلم. وقال كثرة الضحك تميت القلب، يعني تميت الخشوع في القلب، يعني تملي القلب تلاقيه اللي كثير الضحك ده تلاقي قلبه غير خاشع، حتى تلاقيه في عز يمكن النكد بيضحك لانه ما عندوش خشوع. يمكن واحد بيموت وماشي في الجنازة وكابس عليه الضحك قوي لانه ما عندوش خشوع، حتى ما بيتفعلش بالحاجات دي لانه قلبه ميت، مات الخشوع في قلبه. فالواحد يتجنب ايه؟ كثرة الضحك، لكن ما يبقاش نكدي برضه، واخد بالك؟ يعني يبقى موزون. يعني الصحابة كانت تضحك والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك مما يضحك عليه الناس. ولما سألوا سيدنا أبو هريرة عن الصحابة هل كانوا يضحكون؟ قالوا كان يضحكون وكان الإيمان في قلوبهم مثل الجبال. فالضحك مطلوب لكن مش بالطريقة بتاعتنا. تفتح فيلم مثلا تقعد تسخسخ من الضحك 3 ساعات، تروح تدفع 100 جنيه تذكرة مثلا في المسرح عشان تقعد تسخسخ من الضحك 4 ساعات، يعني بتدفع انت ثمن فقد الخشوع من قلبك. ما كانوا لكن الواحد ممكن يبقى ايه؟ انسان كده ظريف لطيف يضحك احيانا ويبقى حاله على اي حال. الانسان على حسب تجليات الله على قلبه، اللي بيتجلى الله على قلبه بصفة القبض تلاقيه مقبوض، مفيش حاجة تضحك، لو جابوا له مين مش هيضحك؟ اللي عنده قبض كده اللي احنا نسميه ده مكتئب، تلاقيه كده حزين من لا حزن ومقبوض من لا قبض، فبيبقى ربنا متجلي عليه بصفة القبض. زي سيدنا الحسن البصري، سيدنا الحسن البصري كان لا يرى ضاحكا قط، وكذلك سيدنا سعيد بن جبير كان لم يرى ضاحكا قط قط. شوف قط دي، يعني كان ربنا متجلي عليهم بصفة القبض. واللي ربنا يتجلى عليه بصفة البسط تلاقيه ايه؟ مبسوط بسط، بيضحك على الفاضي وعلى المليان، واخد بالك؟ ده والمعتدل هو اللي تلاقيه يضحك احيانا ويبقى ايه ويصمت احيانا، زي حال سيدنا رسول الله الكامل، هي دي حال الكمل. لكن على اي حال الانسان بيتقلب في هذه الاحوال، ممكن انت تلاقي احوال ايام تبقى عندك قبض، واحوال يبقى عندك ايام يبقى عندك بسط، ولا تعرف انت ايه اللي بسطك النهارده ولا ايه اللي قبضك. في واحد يقول لك انا مقبوض النهارده، ما اعرفش مقبوض ليه، صاحي من النوم كده من الله. وبعدين العلماء قالوا ان الانسان في القبض حاله اشد ادبا منه في البسط، لان المقبوض لا هيتريق على حد ولا ماشي في حاله كده اهو، فمش هيرتكب معاصي. مقبوض بقى حتى هيجي حد يحكي له حاجه يغتاب حد يقول له مش عايز اسمع سيره حد، مش عايز اسمع، فتلاقيه بعيد عن المعاصي، صح ولا لا؟ من الافضل اللي هو فيه مش طايق يسمع اخبار حد، عايز يقعد كده مع الله ومع نفسه، يفضل طول النهار يصلي ويقول يا رب اشرح صدري، ارفع الضيق اللي في قلبي، وقاعد طول النهار في طاعه، مش عايز يسمع اخبار حد ولا يبص لحد ولا حتى يفتح التلفزيون ولا يقرا الجرايد ولا حاجه خالص. فمراعاه الادب في القبض سهله، انما اللي عنده بسط تلاقيه طول النهار ماشي بقى يتريق على ده ويضرب ده على قفاه ويعمل شغال، واخد بالك ازاي؟ فمراعاه الادب في البسط صعبه في حال البسط. وعشان كده العلماء العارفين كان اذا خيروا بين القبض والبسط يختاروا القبض، لانه في كمال الادب. لكن الاكمل انك انت تبقى في قبض وبسط في ان واحد، هو ده الاكمل. لكن ده مش بايدنا، ده ربنا سبحانه وتعالى يكملنا بقى، دي مش بايدنا. الانسان في الامور دي مسير مش مخير، ربنا يكملنا جميعا. وفي صفته عليه السلام ان ضحكه كان تبسما، اذا التفت التفت معا، واذا مشى مشى تقلعا، يعني بدنه قدمه يرفعها عن الارض بقوه صلى الله عليه وسلم، كانما ينحط من صبب، وسرعه مشيته كانه نازل من منزل. شوف انت لما تبقى نازل من جبل كده ولا من منحدر تبقى ماشي انت مسرع ازاي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يمشي على الارض المنبسطه كانه ماشي ينحط من صبب من سرعته صلى الله عليه وسلم. ونقف على الفصل الخامس من الباب الثاني يوم الخميس القادم ان شاء الله، وفيه فصاحة لسان النبي وبلاغة قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه.